بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في المجلد الثاني والذي يبدأ بحروف الجر، وتكلمنا أمس عن عدد حروف الجر وعن ما يتعلق بها إجمالا من حيث اختصاصها بنوع معين من الأسماء إلى آخر ما ذكرنا. في الأبيات التالية أو في الأبيات الباقية يتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى عن معاني حروف الجر. حروف الجر لها معاني، هي من حروف المعنى، فتجد لمن يقولون للابتداء وللتبعيض وللبيان إلى آخره، تجد فيه يقولون للسببية والظرفية إلى آخره. أنتم يا إخواني، فهناك معاني لحروف الجر، وبيان معانيها أمر هام مهم جدا يستفاد منه في فهم آيات القرآن وفي فهم السنة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. نعم، تكلم عن حرف الجر من، ذكر له جملة من المعاني، فقال: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، من معاني من التبعيد، تكون بمعنى بعض، كقولك: أخذت من النقود، أي أخذت بعض النقود. وبين، المعنى الثاني لمن أنها قد تكون للبيان، من بيانية أو كما يقول لبيان الجنس، وتؤول بكلمة من جنس كذا. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فمن هنا ليست للتبعيض، فالأوثان كلها رجس، أليس كذلك؟ وإنما هنا للبيان، يعني اجتنبوا الرجس الذي هو من جنس ماذا؟ من جنس الأوثان. ومن هذا قول سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء، على قول بعضهم يقولون من هنا في وننزل من القرآن ليس مقصود التبعيض، فالقرآن كله شفاء، كله كلام الله عز وجل وهو كلام مبارك، ففيه نفع وشفاء في جميعه. فيقولون هنا للبيان: وننزل من القرآن، أي من جنس القرآن، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تمام. قال: وابتدئ في الأمكنة، وقد بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. نعم، من معاني من الدلالة على الابتداء في مكان غالبا وفي زمان قليلا، الدلالة على الابتداء في مكان غالبا، كأن تقول: سرت من البيت إلى المسجد، فبداية السير البيت، سرت من البيت إلى المسجد. أنتم يا إخواني، فهي هنا للدلالة على الابتداء في مكان، وقد تأتي للدلالة على الابتداء في زمان، كقولهم مثلا: ما رأيته من يوم الجمعة، ما رأيته من يوم الجمعة، يعني ما رأيته ابتداء من هذا اليوم. واضح، عالم الرؤية يبدأ من يوم الجمعة. فقال: وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، وقوله قد يشعر بالتقليل. تمام. قال بعد: وزيدة، من معاني من أنها تأتي زائدة للتوكيد، أنها تأتي زائدة للتوكيد. هذا من معاني من، حرف الجر من قد يأتي زائدا، والغرض منه التوكيد أو معناه التوكيد، ولا يزاد عند جمهور النحاة إلا بشرطين. حرف الجر من لا يزاد عند جمهور النحاة إلا بشرطين. الشرط الأول: أن يكون مجروره نكرة. الشرط الثاني: أن يسبق بنفي أو شبه نفي، وشبه النفي النهي والاستفهام، كأن تقول: ما حضر من رجل، هل رأيت من طالب، لا تضرب من أحد. فمن هنا زائدة، وعلامة الزيادة جواز الحذف. ما حضر من رجل، أي ما حضر رجل، هل حضر من طالب، أو هل رأيت من طالب، يعني هل رأيت طالبا، وما ولا تضرب من أحد، يعني لا تضرب أحدا. فمجرورها نكرة وسبقت بنفي أو شبه نفي. قال الله سبحانه: فارجع البصر هل ترى من فطور. قال في البداية: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى نفي، في في خلق الرحمن من تفاوت، والأصل في غير القرآن تفاوتاً يعني. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ وطبعاً ما بعدها يعرف بحسب العوام، فهي زائدة كما قلنا تجر لفظاً لكن لا تعمل محلاً، فما بعدها يكون حسب العوام، يكون فاعلاً مفعولاً مبتدأً خبراً كما يكون. تمام يا إخوان؟ لذلك قال وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة. بهذين الشرطين تجر نكرة وتسبق بنفي أو شبه أو شبه نفي، هذان الشرطان عند جمهور النحاة. هناك من قال لا بأس إن جرت معرفة، كأن تقول ما رأيت من زيد، والأصل يعني ما رأيت زيدا يعني، لكن أردت التوكيد. هناك من قال هذا، وهناك من قال يجوز أن تجر، يجوز أن تكون زائدة ولو لم تبدأ ولو لم تسبق بنفي أو بشبه نفي، يجوز أن تقول حضر من أحد أو حضر من طالب، تقصد حضر طالب يعني، أنتم ما يخالف. فهناك من خالف في هذين الشرطين، لكن طبعا الصحيح والمشهور أنهما مشترطان. نعم. مثل قال ما لباغ من مفر، الباغي هو الظالم، وعلى الباغي تدور الدوائر. ما لباغ من مفر، ما لباغ من مفر، ومفر فاعل مبتدا مؤخر عفوا، وما لباغ من مفر، من مفر الأصل، وما لباغ مفر. تمام يا إخواني. قال ابن عقيل رحمه الله تجيء من للتبعيد ولبيان الجنس ولابتداء الغاية، ولابتداء الغاية في غير الزمان كثيرا يعني في المكان، وفي الزمان قليلا وزائد، هذه معانيها التي ذكرها ابن مالك في البيتين. قال فمثالها للتبعيض قولك أخذت من الدراهم، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، من الناس أي بعض الناس. ومثالها لبيان الجنس قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ومثالها لابتداء الغاية في المكان قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومثالها لابتداء الغاية في الزمان قوله تعالى لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه عليه السلام، وقول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. فالشاهد قوله تخيرنا من أزمان، هذه من ابتداء الغاية في الزمان. ومثال الزائدة ما جاءني من أحد، ولا تزاد عند جمهور البصريين إلا بشرطين، أحدهما أن يكون المجرور بها نكرة، الثاني أن يسبقها نفي أو شبه، والمراد بشبه النفي النهي نحو لا تضرب من أحد، والاستفهام نحو هل جاءك من أحد، ولا تزاد في الإيجاب، ولا يؤتى بها جارة لمعرفة على خلاف الشرطين يعني، أنتم معي؟ ولا تزاد في إيجاب أو في الإيجاب، ولا يؤتى بها جارة لمعرفة، فلا تقول جاءني من زيد خلافا للأخ، خلافا للأجازة. وجعل منه قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، الأخفش جعل من في الآية زائد، وقال انظروا جرة المعرفة يغفر لكم من ذنوبكم، والأصل في غير القرآن يغفر لكم ذنوبكم، أنتم معي؟ لكن يمكن أن تحمل على البيان يعني يغفر لكم ما هو من جنس الذنوب، أنتم معي؟ ليس بعيدا يعني، ليس بعيدا، وليس بعيدا أنها يعني زائدة، لكن يعني الأولى حمل الشيء على عدم الزيادة يعني إن أمكن ذلك. هي تفسير طبعا يقول هي الآية وردت ثلاث مرات، يغفر لكم من ذنوبكم في ذنوب وحقاق، ويغفر لكم ذنوبكم. جميل. الآيتين اللتين أتت فيهما من أحدهما من قول الجن والثاني من قول نوح، أما التي يغفر لكم ذنوبكم فهي من قول الله سبحانه وتعالى. جميل. فيها يعني معنى بلاغي. صحيح أكيد طبعاً. فهم بالنسبة للجن ونوح قد يغفر لكم من ذنوبكم، هذا من باب يعني من يرشو يرشو يرشو الله سبحانه. جميل. فممكن الجنس ممكن. صحيح. نعم. وأحسن جزاك الله خير. فلا بأس يعني احنا نقول يعني إذا كان يمكن حمل اللفظ على أنه أصلي ليس بذات فهذا أولى من أن يقال زاد. تمام جزاك الله خير. قال وأجاز الكوفيون زيادتها في الإيجاب، بدون نفي أو شبه بشرط تنكير مجرورها. يعني عندهم يشترط التنكير لكن لا يشترط الإيجاب. ومنه عندهم قد كان من مطر، قد كان من مطر، يعني الأصل قد كان مطر فزيدت من مع الإيجاب. نستطيع نقول مثلا ما جاءني زين، ما جاءني من زين، هو الأخ أجاز هذا. لما يعني بزيد ليس زيد معين تحتمل، نعم لا بأس إن إن عد إن إن إن نزلتها منزلة النكرات يعني. يعني يسأل أحدهم هل هنا زيد فتقول ليس في الفصل من زيد، لا بأس تحتمل أنها هنا منزلة النكر، لكن الإشكال إذا كان يقصد بها معين يعني. عن زيد نحن نعرفه، هل جاء زيد فتقول لا ما جاء من زيد، تقصد الرجل المعين. الظاهر طبعا لان الاصل التعريف، الاصل التعريف يعني هذا التوجيه ممكن مقبول، لكن الاصل التعريف. وابن عقيل لو كان يقصد هذا لقال وقال ولا يؤتى بها جرا لمعرفه، فهذه له فيما في مثالنا الذي نقول ليست بمعرفه. كلمه زيد الان بمنزله النكره قدر فيها الشياع كما يقولون. قال بعد للانتهاء حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدلا. نعم قال للانتهاء حتى ولا وإلى. حروف الجر منها حتى واللام وإلى، هذه الحروف الثلاثة تشترك في معنى من معانيها وهو الدلالة على الانتهاء، وطبعا بعضها له معاني أخرى يعني. أنتم معي؟ فابن مالك في هذه الأبيات يعني أحيانا يجمع بين الحروف التي تشترك في معنى أو في معنيين. تمام؟ ف من المعاني المشتركة بين حرف الجر حد وحرف الجر لا وحرف الجر إلى الدلالة على الانتهاء. قال تعالى سلام هي حتى مطلعي، حتى مطلعي الفجر يعني إلى، وإلى هنا تدل على ماذا؟ على الانتهاء. تمام. قال تعالى كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل يعني إلى، ها إلى أجل مسمى. وإلى هي الأصل، تقول رجعت إلى البيت، رجعت إلى البيت، هي الأصل في الدلالة على ماذا؟ على الانتهاء. تمام يا إخواني؟ فقال للانتهاء، للانتهاء أي للانتهاء حتى ولام وإلى، يعني هذه الثلاثة تشترك في الدلالة على النهاية. نعم. قال ومن وباء يفهمان بدلا. نعم. حرف الجر، حرف الجر من والباء قد يأتيان في اللغة بمعنى كلمة بدل، كقوله سبحانه في من أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة، فمن تأتي بمعنى بدل. والباء كذلك تأتي بمعنى بدل، كقول الله سبحانه وتعالى نعم أيضا، لا ليست آية عفوا، مثال آخر لمن يقول الله سبحانه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ليس منكم من التبعيد، لا بدلكم يعني، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يعني لجعلنا بدلكم ملائكة، يذهب الله بالناس ويأتي بملائكة. أنتم معي لو شاء الله لفعل ذلك. فهذا لمن لماذا في قول ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، يعني ما المعنى يعني لجعلنا بعضكم ملائكة؟ لا لا يحتمل، لا أظن يعني. تمام. نعم. الباء كذلك، الباء كذلك قد تأتي بمعنى كلمة بدل، مثال أقول لك خذ هذا بهذا، خذ هذا بهذا يعني خذ هذا بدل هذا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها حمر النعم، حمر جمع أحمر بتسكين الميم، وأما حمر بضم الميم فهي جمع حمار، حمور بضم الميم، حمور بضم الميم جمع حمار. قال تعالى كأنه فما لهم من التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفر، وأما حمر بتسكين الميم فهي جمع أحمر. قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها. هنا حمر ليس حمر، سأبين المعنى، حمر النعم، النعم الإبل، وأجود ما يملكه العربي الإبل الحمر، الجمل الأحمر. أنتم معي؟ هذه أجود ما كان الرجل العربي يملكه. تمام يا إخوان؟ فيعني الجمل الذي لونه أحمر، لون شعره محمر، هذا جمل يعني له جودة ويعني قيمة عند الرجل العربي. فيقال أو كما قال السلف الحديث: ما يسرني بها حمر النعم. يعني لو أوتيت بدلا منها حمر النعم ما سرني ذلك. أنتم معي يا إخوان؟ كما هو مقصود يعني كما يقصد النبي يعني في الحديث يعني. تمام؟ يعني كأنه لو خير هذه له أم يعطى بدلها حمر النعم فماذا يأخذ؟ قال: لا، اخترت هذه وتركت حمر النعم. واضح هذا الكلام؟ لا. قال ابن عقيل رحمه الله: يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه ثلاثة إلى. انتبه، هناك شرط في حتى، حتى قد تكون بمعنى إلى للدلالة على الانتهاء، لكن ما الفرق بينها وبين إلى؟ انتبه، يقولون حتى لا تجر إلا الآخرة أو ما اتصل بالآخر، وأما إلى فتجر أي شيء. مرة ثانية، يقولون حتى لا تجر لفظا إلا لفظا طل على نهاية أو لفظا متصلا بنهاية. عندما الفاظ تدل على النهاية كمثل انتظرت حتى نهاية الدرس، حتى آخر اليوم. كلمة نهاية تدل على نهاية أم لا؟ آخر تدل على نهاية أم لا؟ جميل، فهي تجر مثل هذه الألفاظ، الألفاظ التي تدل على نهاية، وتجر كذلك الألفاظ التي تتصل بنهاية. ما معنى تتصل بنهاية؟ كقوله سبحانه: سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع أي طلوع، طلوع الفجر ليس نهاية، هو بداية، لكن هو متصل بنهاية، متصل بنهاية الليل، أليس كذلك؟ طلوع الفجر هو نهاية الليل بلا شك. هل يوجد فاصل ليس ليلا وليس فجرا؟ الوقت متصل، صحيح ام لا؟ ويمكن قياسا على ذلك ان تقول مثلا: انتظرته حتى غروب الشمس، انتظرت حتى غروب الشمس هو بدايه الليل، لكن هذه البدايه متصله بنهايه النهار، اليس كذلك؟ فتجر الآخر أو ما اتصل بالآخر، لكن لا تجر غير ذلك. كمثل ماذا؟ لا يقال انتظرته حتى منتصف اليوم أو حتى منتصف الدرس، هذا لا يجوز، لأن كلمة منتصف ليست نهاية وليست متصلة بماذا؟ وليست متصلة بنهاية. لكن إلى لا يشترط لها شيء، إلى تجر أي شيء، تجر الآخر أو ما اتصل بالآخر وما ليس كذلك. فيجوز أن تقول انتظرت إلى منتصف الدرس. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى واللام، والأصل من هذه الثلاثة إلى، فلذلك تجر الآخر وغيره. نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، لا بأس، الآخر أو غير الآخر. ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا متصل بالآخر. ولا تجر غيرهما، فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل، هذا لا يجوز. قال: واستعمال اللام للانتهاء قليل، استعمال اللام للدلالة على النهاية قليل، فصيح نعم لكن قليل في الاستعمال، استعمل إلى، استعمل حتى، هذا الغالب. ومنه قوله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. قال: ويستعمل من والباء بمعنى بدل، فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم. وقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة، جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستق. تعرف الفستق؟ الفستق نوع من البقول هكذا يؤكل. استغناء. نعم. فهو يقول ولم تذق من البقول الفستقة. فهو يحمل من على معنى البدل هنا. يعني ولم تذق بدل البقول الفستقة. يعني لم تذق الفستقة بدلا من ماذا؟ من البقول. كما يقال لم يأكل اللحم من الفول. نعم لم يأكل اللحم من الفول، يعني لم يأكل اللحم بدلا من الفول. قال أي بدل البقول. ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم. حمر تسكين الميم وليس بضمها، أنتم معي؟ أي بدلها. وقول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فالشاهد فليت لي بهم قوما، يعني ليت لي بدلهم بدلا منهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. هذا الشاهد مر بنا قبله قريبا في أي شيء؟ شنوا الإغارة في باب المفعول لأجله المعرف بأل، وهذا قليل، هذا الغالب جره للإغارة لكن جاء منصوبا شنوا الإغارة أي هجموا للإغارة. قال ابن مالك البعض رحمه الله واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد والظرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبب. نعم اللام من حروف الجر اللام، رأينا من معانيها قبل ذلك من الانتهاء، صحيح لا؟ هناك معاني أخرى. قال واللام للملك وشبهه. نعم من معاني اللام أنها تأتي بالملك. الكتاب لزيد، القلم لسعيد، البيت لمحمد بمعنى ملك. شبه الملك كأن تقول المفتاح للباب، السجاد للمسجد، أو الحصير للمسجد. فلا يقال هنا الحصير ملك المسجد، وإنما يقال الحصير خاص بالمسجد، فيسمى هذا الاختصاص أو يسمى شبه الملك. شبه ماذا؟ شبه الملك. فقال واللام للملك وشبهه، هذان معنيان. قال بعد وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. قد تأتي اللام للتعدية تعد الفعل إلى المفعول. أنتم معي أخوان أم لا؟ كأن أقول مثلا أعطيت لزيد درهما، أعطيت لزيد درهما، فيحملون اللام هنا على الزيادة، عفوا على التعديل، وأنا أرى أن الأولى حملها على الزيادة. أعطيت لزيد درهما، الأولى حملها على الزيادة، لأن يجوز حذفها، أعطيت زيدا درهما، أنتم ما يخون أم لا؟ ويقولون أيضا من هذا قوله سبحانه فهب لي من لدنك وليا. فهب ينصب مفعولين كما هو معروف، فجاءت اللام مع أحدهما لي، فلا يقال للتعدية هنا إنما يقال زائدة، أنتم معي؟ نعم. والزائدة تأتي كما سنعرف لتقوية التعدية. اللام اللام من معاني اللام أنها تأتي زائدة، سيذكر هذا الآن. من معاني اللام حرف الجر أنها تأتي زائدة، والغرض من زيادتها تقوية تعدية الفعل. فاللام الزائدة كما سنعرف لا تأتي إلا متصلة بمفعول، بمفعول به وقع بعد فعل متعد. طب لماذا زيدت؟ إذا كان الفعل يتعدى بنفسه يقولون لتقوية ماذا؟ لتقوية التعدية. فالظاهر هنا أنها ليست للتعدية بل هي لتقوية ماذا؟ لتقوية التعدية. التعدية تقال مع اللازم الذي لا يتعدى بنفسه بل يصل بحرف، لكن هذا الحرف ليس بلازم، الفعل قد يصل به، قد يصل بنفسه. تمام إخواني؟ قال وفي تعدية أيضا، هذا معنى، وتعليل قفي. قفي أي التبع يعني. نعم قد تأتي اللام للتعليل كجئت للدراسة. تمام؟ نعم. قال بعد وزيد، زيد الحرف اللام، زيد قد تأتي اللام زائدة، وانتبه اللام لا تزاد إلا متصلة بالمفعول به، إذا يفهم أنها لا بد أن يأتي أن يكون الفعل معها متعديا يصل بنفسه إلى المفعول، ولذلك قلنا زائد لأن اللام يستغنى عنه. وانتبه سنمثل. قال الله سبحانه للذين هم لربهم يرهبون. قال سبحانه للذين هم لربهم يرهبون، في غير القرآن الأصل للذين هم ربهم يرهبون، يعني يرهبون ربهم، يعني يخافون ربهم، فقال لربهم يرهبون. وقال الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، الأصل في غير القرآن بدون الله فعال ما يريد، لأن فعال تساوي يفعل وما مفعول به، فعال ما يريد. فانتبه بقى، اللام لا تزاد إلا متصلة بمفعول به، يعني تقع بعد فعل متعد، وزيادتها لتقوية التعدية. لتقوية ماذا؟ لتقوية التعدية، لتقوية تعدية الفعل إلى المفعول، فكأنه تعدى بنفسه وتعدى باللام أيضا. أنتم يا إخواني لا، لكن يقولون زيادتها، زيادة اللام بعد الفعل المتعدي لها حالتان، قد تكون زيادة مقيسة يجوز أن تقيس عليها، وقد تكون زيادة سماعية. فزيادة اللام تكون مقيسة في حالتين، إذا كان العامل فعلا وتقدم المفعول عليه، إذا كان العامل فعلا وتقدم المفعول عليه كالآية للذين هم لربهم يرهبون، ففي كل ما يشبه ذلك تقدم المفعول على الفعل المتعدي يجوز أن تزيد اللام. أقول لله أخاف، فالأصل الله أخاف، يعني أنتم ما يخالف لا للجن. تقول مثلا أنت تقول كتبت الدرس، مفعول به لو قدمت الدرس فقلت الدرس كتبت، يجوز أن تزيد اللام قياسا، تقول للدرس كتبت، للدرس كتبت، فاللام هنا ماذا؟ اللام هنا زائد. أنتم معي؟ هذه زيادة الأولى المقيسة. الزيادة الثانية أن يكون العامل وصفا يشبه الفعل، سواء تأخر المفعول أو تقدم، سواء تأخر المفعول أو تقدم. أقول أنا ضارب زيد، يجوز أن تقول أنا ضارب لزيد مع تأخره، ويجوز أن تقدم المفعول أنا زيد ضارب، ويجوز أنا لزيد ضارب. أنتم ما يفهم لا؟ فتزاد اللام قياسا في حالتين، إذا الأولى إذا كان العامل فعلا وتقدم المفعول عليه، الثانية إذا كان العامل وصفا تقدم المفعول أو تأخر. إذا زيدت في غير ذلك فهي سماعية، يعني إذا زيدت والعامل فعل والمفعول متأخر لم يتقدم فهذا سماعي. ضربت زيد، لا يجوز قياسا أن أقول ضربت لزيد، لو تقدم لا بأس، لو قلت زيدا ضربت لا بأس، تقول لزيد ضربت لا بأس، لكن العامل فعل والمفعول ما زال متأخرا لا تزاد اللام قياسا. هذا سمع نعم، لكن لا، ليس بمقياس. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ قال وزيدا، اي تاتي اللام زائدة. قال بعد مستأنفا والظرفية تستبن بباء وفي. دعنا من اللام، انتهينا من اللام، تكلم عن الباء وفي. هذان الحرفان يشتركان في الدلالة على الظرفية، الباء تدل على الظرفية. أنتم ما يفعل أملاك؟ أقول جلست بالحجرة، جلست مع زيد بالليل، يعني في، وفي أيضا تدل على الظرفية، نمت في الحجرة، جلست مع زيد في الليل. قال والظرفية تستبن بباء وفي، استبن الظرفية يعني تبين هذا المعنى في الباء وفي، وفي في. قال بعد وقد يبينان السبب، أيضا هناك معنى مشترك فيهم، قد تكون الفاء والباء للسببية، للسببية. أنتم معي؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، أي بسبب هرة. وفي غير كلام النبي يمكن أن نقول دخلت امرأة النار بهرة حبستها بي أي بسبب هرة. ومن هذا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فبما نقضهم الباء هنا للسببية وما زائدة كما سنعرف قريبا إن شاء الله. فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. ففي والباء قد يبينان السبب. قال ابن عقيل رحمه الله تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك نحو قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. لله أي ما في السماوات وما في الأرض ملك ملك الله. والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس والباب للدار. الجل ثوب يخاض للحيوان ليوضع على ظهره ليحميه من البرد أو من الذباب من الحشرات يعني. هذا يسمى الجل. وهذا اللفظ مستعمل عندنا في العامية لكن بتحريف يقولون جلال. جلال ما يوضع على البقرة أو على الجاموسة أو على الحمار. ثوب يكون من قماش ممكن يكون من بلاستيك لا بأس تمام. المهم يعني يوضع على الظهر لحماية الحيوان من البرد أو من الحشرات. نعم. فقال نحو الجل للفرس والباب للدار هذا شبه ملك أو يسمى اختصاصا لا يسمى ملكا. وللتعدية نحو وهبت لزيد مالا. وهبت لزيد مالا ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. لذكراك أي لأجلي بسبب ذكراك. قال وزائدة قياسا نحو لزيد ضربت. ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون وسماعا نحو ضربت لزيد. مع الفعل إن أردت الزيادة مقيسة فقدم المفعول. لكن إن بقي متأخرا فهذه زيادة ماذا؟ هذا لا يكون إلا سماعا. لكن مع الوصف لا بأس يتقدم أو يتأخر لا مشكلة. ومنه قوله تعالى فعال لما يريد. نعم. قال وأشار بقوله والظرفية تستمن إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنه اشترك في إفادة الظرفية والسببية. فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل. ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ومثال في للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير. ومثال الكثير في للظرفية في والباء تستعمل لا بأس لكن قليلا. ومثالها للسببية قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. قال بعد بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل معوم وعم بها انطقي. نعم. حرف الجر الباء من معانيها الاستعانة ككتبت بالقلم وكمثل بسم الله الباء للاستعانة. وعد من معاني الباء التعدية ما قد تأتي الباء للتعدية كمررت بالمسجد. عوض قد تأتي الباء للتعويض بمعنى كلمة عوض أو بدل مر بنا قبل قليل. خذ هذا بهذا أي بدلا منه أنتم معي أو عوضا عنه. ألصق الإلصاق يعني أن يلمس شيئا كأمسكت بزيد. أمسكت بزيد يعني المقصود طبعا عند أمسكت به يعني ألصقت يدي به بجسمه. أنتم معي. ويقال الإلصاق إما إلصاق حقيقي وإما إلصاق مجازي. فالإلصاق الحقيقي كأمسكت به زيد أنت ألصقت يدك به حقيقة. والإلصاق المجازي يمثلون له بمررت بزيد يعني يمكن أن نقول في مررت بزيد الباب التعدية ممكن، ويمكن أن نقول للإلصاق المجازي. ما التقدير؟ يقولون التقدير كأنك ألصقت موضع مرورك بموضع جلوسه أو وجوده، زيد جالس أو نائم أو فتقول مررت بزيد، فتقديرًا كأن المقصود ألصقت موضع مروري بموضع وجود من؟ وجود زيد. فهناك ما يقول إلصاق مجازي. قال بعد: ومثل مع ومن وعن بهمتك. تأتي الباء بمعنى مع. أنتم معي إخواني أم لا؟ تأتي الباء بمعنى مع، كأن تقول بعت البيت بأثاثه. بعت البيت ب أي مع، مع أثاثه، وتأتي بمعنى من. تأتي الباء بمعنى من، كقول الشاعر في بيت مضى في حروف الجر في نفس الباب: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن لئيج. متى حرف جر بمعنى من. في البداية قال شريك عن السحب، قال عن السحب: شربنا بماء البحر، يعني شربنا من ماء البحر. ومن هذا قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. يقولون الباء هنا بمعنى من، يشرب منها عباد الله. أنتم معي يفجرونها تفجيرا كما قال. فالباء قد تأتي بمعنى من. قال وعن، لكن هنا طبعا حديثها يشربون بها عباد عين، هنا ليست بمعنى من. نعم، إنما تضمنت معنى آخر. ما هو؟ هو حتى الالتواء. أنا قرأت للشيخ ابن عثيمين في مقدمة التفسير، يشرح مقدمة التفسير للشيخ ابن تيمية رحمه الله، كان يقول هذه الآية فيها محملان. فيها الشيخ ابن تيمية كان يقول مسألة التضمين، في قد يكون التضمين في الفعل وقد يكون التضمين في الحرف، فقال فيها وجهان: إما أن يضمن يشرب يروى، فالتقدير يشرب بها عباد الله يعني يروى بها، يعني يشربون حتى الري، وإما التضمين في الباء وتكون بمعنى من، يشرب بها يشرب منها عباد الله، فكلاهما مقبول. نعم تمام. قال بعد: وعن، قد تأتي الباء بمعنى عن، ومن هذا قوله جل جلاله: سأل سائل بعذاب واقع، يعني عن عذاب واقع. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية، وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين، وللتعدية نحو ذهبت بزيد. ومن هذا قوله تعالى: ذهب الله بنورهم، يعني على تقدير الله أعلم أذهب الله نوره، أذهبه، فاستغني عن مجيء الهمزة مع ذهب بالباء، لم يقل أذهب الله نوره، وإنما قال ذهب الله بنورهم، فكما أن الهمزة للتعدية فالباء أيضا للتعدية. صحيح أم لا؟ قد يتعدى الفعل بالهمزة وقد يتعدى بحرف جر. قال: وللتعويض عوض، يعني اشتريت الفرس بألف درهم، يعني التعويض قريب من البدلية صراحة، يعني اشتريت الفرس بألف درهم يعني عوضا لألف، والتعويض هو البدل، العوض هو البدل. أنا أقول خذ هذا عوضا عن هذا، يعني بدلا أو تعويضا، فقريبان. قال: وللتعويض اشتريت الفرس بألف درهم. تمام. ومنه قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يمكن أن يحمل يعني على البدلية، يعني بدل الآخرة، المفروض المسلم يشتري الآخرة، لا، هم اشتروا الدنيا بدلا من الآخرة. وللإلصاق نحو مررت بزيد، جاء المثال مررت بزيد، ويحمل على الإلصاق المجازي. الإلصاق ماذا؟ المجازي، يعني مررت وقد ألصقت مجازا أو تقديرا موضع مروري بموضع جلوسه أو بموضع وجوده، إلصاق مجازي. نعم. وبمعنى مع نحو بعتك الثوب بطرازه، بعت البيت بأثاثه، أي مع طرازه، وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر. ابحث أي من ماء البحر. وبمعنى عن نحو قوله تعالى سأل سائل بعذاب أي عن عذاب. وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو قوله تعالى فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك. نعم. قال بعده على الاستعلاء. نريد أن ننتهي من هذا الباب اليوم إن شاء الله. قال على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فطن. وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا. نعم. حرف الجر على من معانيه الاستعلاء. نعم. تمام يا اخوان. الرحمن على العرش استوى اي على فوق العرش سبحانه وتعالى. قال هنا على الاستعلاء جلست على المكتب او على الارض يعني فوق. ومعنى في وعن قد تاتي على بمعنى في. يوجد مثال. نعم. قال تعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها. فعلى هنا بمعنى مع بمعنى في يعني في حين غفل في وقت غفل. تمام. وعن قد تاتي على بمعنى عن كقولهم رضي الله عليهم او رضيت على زيد. والاصل المشهور ان الفعل رضي تعدى بعن فتحمل على انها بمعنى ماذا؟ بمعنى عن. نعم. ثم قال بعد في عن بعن تجاوزا عن من قد فطن. من معاني عن المجاوزه. اقول نزلت عن الحصان. المجاوزه يعني الابتعاد يعني جاوزه يعني تركه. نزلت عن الحصان خلاص يعني جاوزت الحصان. وكمثلي رميت السهم عن القوس. تمام. ها هكذا. جميل. تراجعت عن خلاص تجاوزت هذا وتركته وابتعدت عنه. صحيح. تأخر عنه. جميل جدا. نعم. قال بعن تجاوزا عن من قد فطن. نعم. عن بمعنى قصد. من قد فطن أي من قد فهم. من قد فهم قصد بعن المجاوزة. نعم. من معانيها. قال وقد تجيء موضع بعد وعلى كما يعني عن قد تأتي بمعنى بعد كقوله سبحانه قال عما قليل ليصبحن نادمين أي بعد وما زائد كما سيأتي. وكقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق. وقد تأتي بمعنى على. أنتم معي. قد تأتي عن بمعنى على. مثل لهذا ببيت الفعل زاد يتعدى بعلى. زاد زيد على سعيد يزيد عليه في العلم. فورد ما يشبه يزيد عنه فيحمل حرف الجر عن على أنه بمعنى ماذا؟ على أنه بمعنى على. هذا معنى قولي وقد تجيء موضع بعد وعلى يعني عام. قد تأتي بمعنى بعد وقد تأتي بمعنى على كما على موضع عن قد جعل. كما أن على قد تأتي بمعنى عن. رأيناها. كما على موضع عن ليس من عن. نعم. موضع عن قد جعل يعني كما أن قبل قليل على تأتي بمعنى عن رضيت عليه. فعن تأتي بمعنى عن العكس يعني. تمام يا إخواني. واضح أم لا أيها الناس؟ نعم. نعم. قال ابن عقيل رحمه الله تستعمل على الاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح وبمعنى في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة. وتستعمل عن المجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس. وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق. وبمعنى على نحو قوله لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. قوله لاهي أصله لله لله، ربما هي لغة، ربما هي لغة والله أعلم. يعني محمد محي الدين في الهامش قال لله، تمام، لكن لم يتكلم، يعني هو قال في الإعراب لاهي، أصل هذه الكلمة لله، لكن لم يتكلم عن هذا لغة أم ماذا، لم يتكلم، يذكر هذا، تمام. فالشاهد لا أفضلت في حسب عني، أفضلت بمعنى زدت، ولا نافية يعني ما زدت في الحسب عني. تعرفوا الحسب؟ ها؟ المكارم والفضائل، يوجد حسب ونسب. النسب الأسرة، الآباء والأجداد ودرجتهم، والحسب ها؟ الفضائل والمكارم والصفات الجميلة التي يتصف بها الآباء والأجداد. فقال لا أفضلت في حسب عني، يعني أنت ما زدت في الحسب عني، وعني هنا بمعنى علي، لأن الفعل أفضل بمعنى زاد، تعدى بعلى، زاد علي، تمام. قال أي لا أفضلت في حسب علي، كما استعملت على بمعنى عني في قوله إذا رضيت علي، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت علي أي عني، قال أي إذا رضيت علي. قال بعد شبه بكاف وابها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. الكاف من معاني كاف التشبيه، زيد كالأسد، ومن معانيها التعليل، قيل هذا، ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم، كما هداكم يعني لما هداكم، أي بسبب ما هداكم، أي لأجل ما هداكم، نعم. وبها التعليل قد يعنى، قد يقصد، وزائدا لتوكيد ورد، قد تأتي الكاف زائدة وهذا مع كلمة مثل، قد تأتي الكاف زائدة وهذا مع كلمة ماذا؟ مثل. ومن هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهي هنا زائدة للتوكيد. في غير القرآن يصح أن يقال ليس مثله شيء، يعني ليس مثل الله شيء، والكاف هنا أكدت هذا النفي، ليس كمثله شيء، أكدت نفي المشابهة. قال أي ليس، قال وزائدا لتوكيد الغرض، وهذا الغرض من هذا الغرض من الزيادة التوكيد. قال ابن عقيل تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس، أي مثله شيء. ومما زيدت فيه قول رؤبة، يعني هذا الغالب في زيادة الكاف لا تأتي مع كلمة مثل، لكن ورد فيما أظن هذا السماعي ورد زيادتها في غير ذلك. كما المالك المصدري أين؟ يكون كما هو. نعم نعم نعم، مصدري يعني لهدايتكم يعني. نعم. نحن قلنا هي تزاد، الكاف تزاد مع كلمة مثل. ذكر ابن عقيل أنها تأتي زائدة في غير ذلك، لكن فيما أظن يعني هذا أمر مقتصر فيه على السماع. قال هنا ومما زيدت فيه قول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقق، الأصل بدون الكاف، لواحق الأقراب فيها المقق، فيها المقق، فيها خبر مقدم والمقق مبتدأ مؤخر، أي فيها المقق أي الطول، كلمة المقق بمعنى الطول يا كخماس. قال لا تحتاج أن تبحث. قال وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط؟ قال كهين، الأقط يعني اللبن عندما يجمد، رايت أبو رايت، نعم تقريبا هكذا، نعم بعد ذلك يصير جبنا. كيف تصنعون الأقط؟ قال كهين، الكف زائد يعني هينا، هينا الحال، نصنعه هينا يعني ليس جافا ليس صلب، نصنعه نتركه هينا. قال أي هينا. قال بعد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. نعم الكاف الحرف قد تتحول من حرف إلى اسم، الكاف الحرف قد تتحول من حرف إلى اسم. من معاني الكاف أنها تكون اسما بمعنى مثل، وتعرب إعراب الأسماء تكون فاعلا، تكون مفعولا، تكون خبرا. كان أقول ما درس اللغة، ما ما ما ما حضر معي كزيد، يعني ما حضر معي مثل زيد، ما حضر معي ك كزيد، ما إعراب الكاف هي فاعل حضر، أليس كذلك؟ ليس زيد ما حضر، أنت يعني تقصد المبالغة، لم يحضر معك أحد مثل زيد يشبهه، فتقول ما حضر معي كزيد. لماذا يكون زيد يعني؟ هذا اسم مجرور، لو هو الفاعل يعني ما حضر زيد، ما حضر زيد نقول مجرور مرفوع مقدر منع عن طول اشتغال محل بحرك حرف، ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود ان زيد ما حضر، بل المقصود انه لم يحضر مثله، لم يحضر من يشبهه، انت معي لم ارى مثله يعني، فيقولون ما حضر كزيد يعني ما حضر مثل زيد، ما رأيت كزيد يعني ما رأيت مثل زيد، ما سلمت على كزيد يعني على مثل زيد. فعلى هنا تعرب فاعل، تقول يقال مبني اسم مبني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر كما أعرب محمد محي الدين رحمه الله، تمام. فقال واسما، واستعمل اسما، هذا الحرف قد يكون اسما، قد يستعمل اسما بمعنى كلمة مثل، ويعرب حسب العام ليكون فاعلا أو مفعولا كذلك. قال وكذا عن وعلى، الحرفان عن وعلى قد يكونان اسمين أيضا، عن قد تأتي بمعنى جانب، وكلمة جانب اسم، وعلى تأتي بمعنى فوق، وفوق اسم. عفوا شيخ، في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يمكن أن نستعمل مثل هذا الكلام، أن الكاف هو يعني ليس، لو كان مثل الله فذاك لا يوجد. هذه الآية في الكاف هناك قولان، القول الأول أن الكاف زائدة، وهذا هو الصحيح فيما أرى، أو للتأكيد، لا هي زائدة للتوكيد، نعم، الأصل والله أعلم ليس مثله شيء، تمام؟ فتحمل الكاف على الزيادة. طب لماذا تزاد؟ لتوكيد نفي المماثلة، ليس كمثله شيء. هناك قول آخر يقول الكاف أصلية ليست زائدة، والكاف الأصلية هي بمعنى مثل، أنا عندما أقول زيد كالأسد يعني زيد مثل الأسد، فهناك من قال الكاف أصلية، لكن هذا فيه مشكلة، هم نظروا إلى وجه ولم ينتبهوا إلى وجه آخر، هذا الوجه فيه مشكلة، هم نظروا قالوا الكاف أصلية والمعنى ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، فقالوا إذا كان مثل مثله لا مثل له فالأصل لا مثل له، مثل المثل ليس له مثل، فما بالك بالأصل، هل يكون له مثل؟ هكذا استدل، لكن هذا في مشكلة، هم أثبتوا مثلا له أليس كذلك؟ وهذا غير صحيح، فالفكرة واضحة، يعني كأنه يقال إذا انتفى مثل المثل فمثل الأصل أولى، المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، هل يكون له مثل؟ لا، فهذا نعم صحيح، لكن في مشكلة، أنك قلت ليس كمثل مثله شيء، فكأنك أثبتت مثلا ونفيت مثلا لهذا المثل، فهذه فيها مشكلة، واضح هذا الكلام؟ فلذلك نقول الأولى حملوها على الزيادة احترازا من هذا الوهم، تمام؟ فهم يحملون على الأصالة ليقولون باب المبالغة، نفي الانتفى اللازم أو كما يقال انتفى اللازم انتفى الملزوم، يعني بعبارة المتفلسفين يعني. المهم تمام، فحتى ابن عقيل هنا لما قال وجعل منه قوله تعالى ليس كمثله، يعني إشارة إلى أن هناك من يرى أنها ليست زائدة، لكن فيها هذه المشكلة. طيب كنا نتكلم عن وعلى، عن وعلى يأتيان اسمين أيضا، يأتيان اسمين أيضا، عن تكون بمعنى جانب وعلى تكون بمعنى فوق، وجانب اسم وفوق اسم. أقول جلست من عن يمين زيد، ورد هذا، والدليل على أن عن اسم من حرف الجر. جلست من عن يمين زيد، يعني كانك جلست من جانب يمين زيد. نزل زيد من على البيت، من على، فعلى هنا اسم بمعنى فوق، والدليل حرف الجر ماذا؟ حرف الجر من. لذلك قال وكذا عن وعلى، تقدير يعني وكذا عن وعلى استعملا اسما. ولذ قال بعده من أجل ذا عليهما من دخل، من أجل أنهما اسمان دخل عليهما حرف الجر ماذا؟ من. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنت، أتنتهون ولينها ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. الشاهد أتنتهون ولينها ذوي شطط كالطعن. ذوي الشطط، الشطط بمعنى الغلو والتمرد. لينها بمعنى لا يرد، لا يرد أصحاب الغلو والطعن والشطط كالطعن، أي مثل الطعن، مثل الضرب يعني. فالكاف هنا فاعل للفعل ينهى، وذوي مفعول مقدم. ولينها ذوي شطط كالطعن، أي مثل الطعن. قال فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية، والعامل فيه ينهى، والتقدير ولينها ذوي شطط مثل الطعن. واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، وتكون على بمعنى فوق، وعن بمعنى جانب، ومنه قوله غدت من عليه بعدما تم ضبئها تصل عن قيض بزيزاء مجهل. هذا باللغة العربية أم ماذا؟ هل تقرأ الشاب الجاهلي؟ تشعر أنك يعني تكرر الأصوات فقط، يعني أنت لا تفهم شيء. غدت من عليه، الشاهد من عليه يعني من فوقه. قال أي غدت من فوقه. قال بعد وقوله ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي. من عن يمين يعني من ناحية أو من جانب يميني. نعم. يا ماذا؟ هي الاسم زي كان اسم. نعم، ليس الاسم زيد مثل اسم، هي في المعنى لكن لا تعرف اسما. لماذا؟ لانك يمكن ان تعرفها تقول زيد الاسد، لكن ما حضر كزيد انت مضطر الى اثباتها. انت معي؟ لا. كم الساعه الان؟ ها؟ بالضبط؟ 5:05. طيب لا بس انا قال ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعلا كجئت مذبعا، وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن. نعم، مذ ومنذ تكلمنا عليهما، قلنا يجران الأزمان، وإن كان الزمن ماضيا كان بمعنى من، وإن كان حاضرا كان بمعنى في. قال في البيت الثاني يؤكد هذا أو يبين هذا، وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن. هما في المضي كمن، وفي الحضور في استبن معنى في. جميل. لكن هناك استعمال آخر، مذ ومنذ قد يكونان اسمين، قد يكونان اسمين. نعم انتبه، قد يكونان حرف جر وقد يكونان اسمين. حرف جر معروف، إذا جاء بعدهما اسم من أسماء الزمان مجرور منذ شهر خلاص هذا حرف جر. طب متى يكونان اسمين؟ يكونان اسمين، اسمعني، إذا جاء بعدهما اسم مرفوع أو جملة. نحن نقول ما رأيت زيدا منذ شهر أو منذ يوم الجمعة. الآن حرف جر أو حرف جر. يجوز لك أن تقول ما رأيت زيدا منذ شهر برفع شهر، ما رأيت زيدا منذ يوم الجمعة برفع يوم. الآن ليست حرف جر، واضح؟ ما هي؟ هي اسم الآن، ليست حرف جر، لم يأتي بعدها الاسم مجرورا، جاء مرفوعا، فهي اسم. كيف تعرب؟ هناك ثلاثة أخوات. هناك من قال تعرب مبتدأ والاسم المرفوع خبر، وهي بمعنى البداية. ما رأيت زيدا منذ شهر، منذ يوم الجمعة، يعني البداية شهر، بداية عدم الرؤية ماذا؟ شهر، صحيح أم لا؟ بداية عدم الرؤية يومه؟ يوم الجمعة، هذا وجه. فتعرب مذ أو منذ، مذ أو منذ، يعربان مبتدأ وهذا خبره، ويجوز العكس، يعربان خبرا مقدما وهذا مبتدأ واخ، لا بأس. ويجوز كذلك أن تقول ظرفان مبنيان والاسم المرفوع مبتدأ والخبر محذوف. فمنذ شهر التقدير منذ شهر مضى، منذ يوم الجمعة التقدير منذ يوم الجمعة مضى. أنتم معي فعلا أم لا؟ لا. يمكن أن يكون الظرف مبتدأ. ما هو الآن ليس بظرف، عندما نعرب مبتدأ ليس ظرف، هو اسم مبني في محل رفع. معنى العبور اسم بمعنى البداية. أنت معي اسم بمعنى البداية. فعندنا ثلاثة أقوال، يعربان مبتدأ والاسم المرفوع خبره، يعربان خبر والاسم المرفوع مبتدأهما، يعربان ظرفين والاسم المبتدأ والخبر محذوف. هذا إذا جاء بعدهما اسم مرفوع يكونان اسمين على ما ذكرنا. وكذلك إذا جاء بعدهما جملة، ما رأيت زيدا منذ سفر، لكن إذا جاءت جملة أعربا ظرفين لا خلاف. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل، هما يكونان اسمين إذا رفعا، يعني إذا رفع الاسم الذي بعده على أنه خبر أو كما يكون يعني، أو أولي الفعل، أولي أتبع بفعل بجملة فعل. قال جئت مذدعا، هذا مثال للفعل، جئت مذ ظرف الآن ودعا جملة فعلية وهي في محل جر مضاف إليه. قال ابن عقيل رحمه الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا، فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، وكذلك منذ، وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما بالعكس. ومثال الثاني جئت مذدعا، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت. قال وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا، نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا. نعم، المذ ظرف ويوم مبتدأ والخبر ماذا؟ محذوف، ما تقديره مذ يوم الجمعة مضى أو ذهب. تمام إخوان، نكتفي بهذا اليوم.